فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: ولا ننزل أحدا منهم. منهم الضمير يعود إلى من؟ إلى أهل القبلة وهم المسلمون. جنة ولا نارا، يعني لا نحكم لأحد مات سواء كان ميتا أو حيا من المسلمين لا بجنة ولا بنار. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أننا لا نحكم لأحد مطلقا، هذا قول ضعيف بلا شك، لأن من حكم له الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام فيجب أن يحكم له، كالعشرة المبشرين بالجنة وعبد الله بن سلام وعكاشة بن محصن وأمثال هؤلاء، هذا يجب أن نحكم له بالجنة ونشهد له بالجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، ومن شهد الله تعالى له بالنار فيجب كذلك نشهد له بالنار، كفرعون وقوم فرعون. فالله تعالى صرح في القرآن أنهم في النار والعياذ بالله، فيجب أن نحكم ونشهد لهؤلاء بالنار. لكن هذا القول الأول، لا نشهد لأحد. القول الثاني أننا لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد الله له أو رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو المشهور عند أهل السنة والجماعة. هذا قول معتمد الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة. في قول ثالث رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه يشهد بالجنة لمن استفاض الثناء عليه. إذا أثنى عليه المسلمون وكثر الثناء عليه فإنه يشهد له، كالأئمة الأربعة بحنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأمثال هؤلاء من أئمة المسلمين الذين كثر وفاض الثناء عليهم من العدول. ويستدل بحديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الشيخان، قال عمر، حديث عمر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت، ثم مر بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت، ثم قال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مر على جنازة فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت، فما وجبت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. من العلماء من حاول أن يحصر هذا بالصحابة رضي الله عنهم، يقول أنتم، هذا خطاب للحاضرين أو الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا القول ضعيف، لأنه جاء في رواية عند البخاري: المؤمنون شهداء الله في الأرض. هذه اللفظة عامة، ولا شك أنه يجب الأخذ بمجموع ألفاظ الحديث، وأنه لا يؤخذ بلفظ يترك آخر مع أنها صحيحة، كلها صحيحة، فيؤخذ بمجموع الروايات، لا يعني يحكم إلا بعد استيعاب ألفاظ الحديث ورواياته. وجاء عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: من شهد له أربعة بخير دخل الجنة، هذا عام أيضا، من شهد له أربعة، ولم يقل من الصحابة أو كذا، من شهد له أربعة بخير دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله ثلاثة، قالوا: ثلاثة، قالوا: اثنان، قالوا: اثنان. فاستدل بمثل هذه الأحاديث وهي فيها دلالة قوية، لكن الأحوط والأفضل هو التأدب مع الله جل وعلا، ونقول نرجو له، وهذا هو المشهور عند أهل السنة حتى جعلوه في عقائدهم، لا يزال أو لا تطالع كتاب وكتب العقيدة إلا وتجد فيه مثل هذا. نرجو المحسن ونخاف على المسيء، لكن لا نجزم جزما، لا نقطع قطعا، لكن نقول نرجو له. لو قال قائل لماذا لا نجزم للمؤمن الذي مات على التوحيد؟ والله سبحانه وتعالى قل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله سبحانه وتعالى حكم للمؤمنين الجنة، وهذا رأيناه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي ويصوم ومات على الإسلام صلي عليه، فما المانع أن نشهد له؟ شو المانع؟ قالوا لأننا أولا لا ندري عن البواطن، فنحكم بالظاهر من جهة الدنيا، في أحكام الدنيا نعامله معاملة المسلمين، نعمل بالظاهر ونكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى، قد يكون منافقا فنعامله معاملة المسلمين لأنه أظهر الإسلام ونكل أمره إلى الله. فأولا لا ندري هل هو منافق أو أنه صادق، هذا علم عند الله جل وعلا. وهناك منافقون في بين الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرفونهم، كان عمر رضي الله عنه إذا مات الرجل ممن يشك فيه كان ينظر إلى حذيفة، فإن صلى عليه صلى وإن لم يصلي حذيفة لم يصلي، هذا دليل على أن المنافقين كان أمرهم خفيا ولا يعرفون تماما، وهم يعيشون بين الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرفون جميع المنافقين. صحيح أن رؤوس المنافقين كابن عبد الله بن أبي ومن شابهه قد يعرفون، قد يعرف من كلامه ولا تعرف أنه في لحن القول، قد يعرفه الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفه يقينا إذا تكلم، وقد يعرفه بعض الصحابة من عنده فطنة وذكاء يعرفه إذا تكلم، لكن المقصود أن المنافقين كانوا موجودين في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرفونهم جميعا، يخفى بعضهم عليهم. هذا واحد، يقول الله أعلم بسريرته، ونحن لسنا متعبدين بالحكم بالجنة والنار، هذا أمر يتعلق بالآخرة، ونحن لسنا متعبدين بذلك، أما الدنيا فلا شك أننا متعبدون بذلك، نصلي عليه ولا لا، هذا حكم شرعي لابد، يجب على المسلمين أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه، أن يدفنوا في مقابر المسلمين، وأن يورثوا ورثته المسلمين، هذه أحكام عملية يجب أن تقام. لكن الحكم عليه أنه في الجنة ولا في النار هذا من الفضول، لا تكلف ولا حاجة إليه، أمره إلى الله، قدم على ربه والله أعلم به، فلا حاجة لنا أن ندخل بين الله وبين عبيده وبدون علم. والأمر الثاني أنه قد يكون مسلما صادقا ثم يختم له بالكفر والعياذ بالله، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. إذن ما ندري كيف مات، هل مات على التوحيد أو زاغ قلبه قبل الموت ولو بلحظات، ولا نسيء الظن، نحسن الظن، من عاش على التوحيد وظهر منه الخير والصلاح فلا نسيء به الظن، بل نحسن به الظن ونرجو له الخير وندعو له ونثني عليه بما علمنا من أعمال الصالحة، لكننا لا نقطع قطعا فلان في الجنة، ما حاجة إلى هذا، هذا من التكلف ولا حاجة إليه، وليس من الاعتقاد الذي يجب علينا أن نعتقده، لأنه لم يرد نص خاص في هذا الشخص فلا حاجة إلى الجزم. ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. الحكم بالكفر والنفاق هذه أحكام شرعية لكنها أحكام عظيمة، ترتب عليها أمور كبار، ترتب عليها أحكام كثيرة، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في إطلاق هذا الحكم وهو التكفير، أنه يترتب عليه أمور عظيمة، ولما تساهل به الخوارج حصل شر عظيم وحصلت فتن عظيمة، استحلوا دماء كفر المسلمين بفعل كبيرة واستحلوا دماءهم وأموالهم وصاروا شر الخليقة والعياذ بالله كما ورد في الأحاديث. فهذه قضية خطيرة ترتب عليها نزع اليد من الطاعة، ترتب عليها تكفير المسلمين والقتال والفتن العظيمة التي إذا اندلعت وإذا اشتعلت لم يستطع أحد أن يطفئها. هذه شرارتها، تكفير فلان كافر فلان كذا وفلان كذا. وأيضا لا يجوز أن نحكم له، أن نحكم للكافر بالإسلام، لكن لا إفراط ولا تفريط. فننظر في هذا الشخص، هل هو أظهر كلمة الكفر، قال كلمة الكفر، هل فعل فعلا كفريا؟ هذا واحد. ننظر في قوله وفعله، نعرضه على نصوص الكتاب والسنة، فإذا قال قولا صريح في الكفر فإنه يكفر، هذا حكم شرعي. إذا قال قولا صريحا في الكفر فإنه يكفر، هذا الأصل، إذا كان صريحا ولا يحتمل فإنه يكفر. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، بواح يعني صريح علني، ما يقول الله قيل أنه قال كذا وفلان يقول أنه قال كذا، إشاعات ولم يثبت عنه صراحة أنه قال هذا القول. لكن إذا سمع صرح بهذا الكلمة، كلمة الكفر، فإنه يحكم لكم. هذا واحد، لأن تروا كفرا بواحا يعني يبوح به ويعلنه، أما إذا كان يخفي الكفر فهذا منافق ما يتعرض إليه، يعامل معاملة المسلمين في الظاهر وتوكل سريرته إلى الله. إذا لابد أن يبوح بالكفر، هذا واحد. ثاني، عندكم فيه من الله برهان، ما تكون مسألة فيها احتمال ما فيها دليل، ما ليس عليها دليل واضح، يكون هذا المكفر معلوما عليه دليل من قرآن أو سنة أو إجماع من المسلمين، فلا شك أنه يحكم بكفره، ولا شك، لا يجوز أن يحكم له بالإسلام وهو يتلفظ بكلمة الكفر الصريحة. لكن أحيانا تكون هذه الكلمات تحتمل التأويل، فيها يعني احتمال للتأويل، أو يكون القائل يظن به الجهل ونحو ذلك، فإنه لا يتعجل بتكفيره، لأنه عنده الآن التباس، احتمل أنه يجهل كحديث العهد بالإسلام، أو كلمة فيها خلاف أو فيها احتمال وليست صريحة في الكفر، مثل تأويل اليد بالقدرة وتأويل بعض الصفات هذه ما تصل إلى حد الكفر، يعني فيها شبه، فيها شبهة. لكن من حرف أو عطل نصا صريحا وأوله بتأويل بعيد لا يحتمله اللفظ، فإنه يكفر. في التأويل الباطنية يأولون الحج بالسفر إلى قبور الأولياء، والصوم هو حفظ أسرار الأولياء وما شابه ذلك، هذا كفر بلا شك، بواح، عندنا فيه من الله برهان. لكن تأويل اليد بالقدرة ويعني بعض الصفات اللي فيها احتمال، فإن هذا لا يكفر. العلماء لم يكفروا الأشاعرة الذين يعولون كثيرا من الصفات، لم يكفرهم لما فيه من الشبهة وفيه من الاحتمال. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر خلفاء بني العباس الذين نصروا القول بخلق القرآن، مع أنه يكفر علماء الجهمية المعتزلة، كفر أئمة الجهمية، ولكنه لم يكفر الخليفة، مع أنه يعتقد هذا القول ويمتحن الناس فيه. فلما قيل له تصلي خلفه قال سبحان الله إمام المسلمين. هذا من فقه رحمه الله، لأنه عنده جهل، عنده التباس، ولبس عليه وظن أن هذا هو القول الصحيح، فعذره رحمه الله بالجهل، أنه جهل لأنه ليس من أهل العلم، لما قيل هذا القول ولبس عليه وأظهر له بمظهر الحق فتوهم أن هذا هو الصواب وأن هذا هو الحق، فنصره وامتحن الناس به. ولذلك الواثق لما تبين له ضعف هذا القول رجع عنه، ترك امتحان الناس لما نوذر من أبي دعاج وبين الحق تبين له رجع عنه وانتهى هذا القول بعد ذلك اندرس. فالمقصود أن مسألة التكفير مسألة عظيمة مسألة خطيرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كفر الرجل أخاه فقد إيش باء بهما بها أحدهما اتفق عليه. من قال لأخيه يا عدو الله قال يا كافر قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه يعني رجع عليه. لكن ليس المقصود أن يرجع عليه الكفر أن يكون كافرا لا. يعني من كفر شخصا لا يستحق التكفير هل يكفر المكفر؟ يقول ليس هذا معنى الحديث إن المراد أنه رجع عليه الإثم إثم التكفير لأن هذا التكفير عدوان ولعن المسلم كقتله فهذا عدوان عليه وإخراج له عن الملة فيرجع إثم هذا العدوان عليه. وإلا معلوم أنه لا يكفر ولا خلاف في هذا في معلم أنه لا يكفر بمجرد التكفير لكن هذا من باب الوعيد والزجر والتخويف وأنه يعود عليه الإثم. ثم هذا الخلاصة أنه لا يكفر أحد من المسلمين إلا بمكفر صريح لا يقبل التأويل واضح وصرح به يعني ثبت عنه ثبوتا لا شك فيه فهنا لا شك أنه يحكم بكفره. هذا معنى قول السلف بعض العلم من لم يكفر الكافر فهو مثله. هذه تشكل على بعض الناس ولذلك استعجلوا بالتكفير يقول أنا إذا لم أكفر هذا صرت أنا الكافر تراه هذا يدفعه إلى التكفير فيكفرون الحكام ويكفرون كثيرا من المسلمين ويحصل بذلك الخروج على الأئمة ويحصل الفساد في الأرض واشتعال نار الحروب والفتن التي قد لا يستطيع أحد أن يخمدها بعد ذلك كله بسبب التكفير. معنى من لم يكفر الكافر فهو مثله كافر صريح الذي كفره بواح وفيه من الله برهان هذا نشك أنه قال من قال النصراني على دين صحيح وش يكون الحال حال هذا الشخص كفر لأنه يعتقد أن النصرانية دين صحيح والله سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فمن قال إن من قال إن الله ثالث ثلاثة دين صحيح فقد كذب الله وكفر. وكذلك من لم يكفر اليهود من لم يكفر المشركين بأنواع دياناتهم اختلاف مشاربهم فهو كافر لأنه إذا لم يكفر هذا الكافر المشرك فمعناه أنه يقول الشرك إيش دين صحيح ويكذب الله جل وعلا. أما إذا كان الأمر فيه التباس ولم يكن صريحا فإن السلامة بلا شك هي الكف عنه لأنك لست مأمورا من الله أن تحكم على الناس. من أظهر كفرا صريحا ليس فيه تأويل فلا شك أننا نكفره نقول من قال كذا وكذا فهو كافر من قال القرآن مخلوق فهو كافر من أثبت أن الله ولدا فهو كافر من أثبت أن الله شريك فهو كافر من تنقص الله تعالى شبهه بخلقه فهو كافر كما نص عليه أئمة السلف نعيم بن حماد وغيره من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن أنكر ما أثبته الله لنفسه فقد كفر كارا صريحا ما في تأويل. أنكر أن الله تعالى استوى على العرش وأن الله تبارك وتعالى ينزل السماء الدنيا نزول حقيقيا إنكار ليس التباس وتأويل لكن ينكر إنكارا صريحا فلا شك أنه مكذب لله فيكفر ويكفر. لكن عنده التباس عنده شبهة التأويل واللفظ في احتمال ولو من بعيد ويعرف أن نيته صحيحة وأنه يريد الخير لكنه التبس عليه أو لبس عليه فإنه لا يكفر. إلا فيه من علماء المسلمين من شطح في الصفات كما مر معنا في التفسير الجلالين يعولون بعض الصفات النووي بن حجر القرطبي وأشبه هؤلاء يؤولون بعض الصفات لكنهم يعني التبس عليهم وهم يريدون الحق ولكن ظنوا أن هذا هو الصواب أن هذا هو الذي دلت عليه النصوص وأن هذا هو الذي يحبه الله ويرضاه فمثل هؤلاء يعتذر عنهم ولا يعني يقتدى بهم في مثل هذا. قل ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك يعني ظهورا واضحا ويكون فيه برهان، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما جاءه منافقون يحلفون قبل منهم وكل سرائرهم إلى الله. وفي صحيح البخاري يقول عمر رضي الله عنه من أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه ومن أظهر لنا وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسب سريرته، من أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. إذن معناه أن النصوص دلت على أن الشخص يعامل بالظاهر وتوكل البواطن والسرائر إلى الله عز وجل. قالت اللي بعده ولا نصيح. قال رحمه الله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني القتل حد أو القتل سواء كان حدا أو تعزيرا، يعني يجب الحذر من سفك الدماء ما أمكن، وأنه لا يعني يفتى بسفك دم أحد إلا بنص صريح صحيح، لأن الأصل أن الدماء محرمة تحريما عظيما، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. فجاءت الشرائع كلها بحفظ الضرورات الخمس ومنها الدماء، فيجب الحذر من سفك دماء المسلمين بالتأويل وبعدم الدليل الواضح، لأن الأمر عظيم، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ضابطا وحذر من العدوان على الدماء، قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني مفهوم الحديث أن من عدها الثلاث لا يقتل ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما قال يصلي يصوم زك هذا ينظر فيه فيما بعد، من أعلن الشهادتين عصم دمه ووجب الكف عنه إلا بأحد هذه الأمور الثلاث. لكن قد يستشكل أحد الحصر في هذا الحديث ويقول إنها دلت أدلة كثيرة على أنه يقتل من المسلمين أكثر من هؤلاء الثلاث، مثل من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، أو بدون سند جيد، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما رواه مسلم، وأمثال هذه الأحاديث صحيحة صريحة في جواز أو في مشروعية القتل في غير هذه الثلاثة، إذا بويع الخليفة الثاني يقتل، ومن خرج على الأمة، من أتاكم وأمركم وأنتم جميع وأمركم على واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان رواه مسلم. إذن هذه الحديث يعني صريحة صحيحة في مشروعية أو وجوب قتل من عدا هؤلاء، فكيف يعني نجمع بين هذه الأدلة وبين هذا الحديث؟ حديث مسعود رضي الله عنه متفق على صحته: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فالجواب يعني عنده جواب، لا إشكال قوي يحتاج إلى جواب. المفارقين هذا المرتد، يعني فارق دين يعني المرتد، وهذا مسلم إذا بويع لخليفتين فلا يكفر بهذا، كذلك من عمل عمل قوم لوط لا يكفر، فهذه أعمال ليس لا تصل حد الكفر، لو كفر هذا ما في إشكال. الساحر ما أردته، لأنه قد يقال الساحر الذي يقتل هو الذي يكفر بسحره فلا يكفر فلا يعارض الحديث، وأما الساحر الذي لا يكفر بسحره ففيه خلاف بين أهل العلم، ومنهم الرجح أنه لا يقتل أخذ بحديث المسعود رضي الله عنه، ما دام أنه محتمل فعندنا حديث المسعود نص صريح، فلا يقتل الساحر الذي يسحر بالشعوذة ولا يصل إلى حد الشرك، لأن السحر نوعان، نوع يكون باستخدام الشياطين هذا شرك هذا يقتل، ونوع يكون بخفة اليد واستعمال بعض المواد كالزئبق وكذا فهذا لا، مثل قمرة يسمونه قمرة ومشابه ذلك هذا لا يقتل، يعني فيه خلاف في قتله لأنه لا يكفر، فالأقرب أنه لا يقتل أخذ بحديث المسعود رضي الله عنه. لكن مثل من عمل عمل قوم لوط وكذا هذا مسلم، ومع ذلك دلت النصوص على قتله. فعلى كل حال يعني من العلماء من قال في الجمع إن هذا الحديث يعني فيه التخويف وفيه التشديد على مسألة الدماء لأنها خطيرة وعظيمة جدا، والخطأ فيها ليس كالخطأ في غيره، إنسان يخطئ مثلا في وضوء ثم يتبين الصواب ثم يرجع، أو يخطئ في زكاة دفع إلى شخص لا يستحق ثم يتدارك، هذه أمور سهلة، لكن إنسان أخطأ وقتل مسلما لا يستحق القتل كيف يتلافى هذا الخطأ؟ هذا خطأ فادح لا يمكن أن يتلافى، لأنه مات لو انتهى بهذا الخطأ. لذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الدماء تشديدا عظيما، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله بإحدى ثلاث، حصرها بثلاث خصال، ثم بين بعد ذلك خصالا أخر لتكون كالنوادر، يعني كأنه حصر في هذا تعظيما لأمر الدماء، ثم ذكر أمورا عظيمة فيها نصوص صريحة ومفاسدها كبيرة، فكأنه يعني يؤخذ من هذا أنه من ترددنا فيه رجعنا إلى حديث المسعود رضي الله عنه، فلا نخرج عنه إلا بدليل صحيح صريح. أما ما في احتمال في السند مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رأيت من أتى بهيمة فاقتلوها واقتلوه فاقتلوه واقتلوها معه، هذا الراجح عدم قتله. لماذا؟ لأن الحديث فيه شيء في سنده، يعني سنده ظاهر أنه حسن، يعني في عمر بن أبي عمر حسن الحديث لكن يعني ليس من الثقات والأثبات، حديثه حسن وليس له شواهد تقويه، وابن عباس رضي الله عنهما أفتى بأن من أتى البهيمة أنه لا يقتل، فهذا يرجح أن هذا الراوي قد أخطأ فيه، لأنه لا يمكن أن يكون عند ابن عباس رضي الله عنهما نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يفتي بخلافه، ففتوى ابن عباس رضي الله عنهما بأنه لا يقتل هذا يضعف الحديث ويؤخذ منه أن الراوي أخطأ، أنه ابن عباس ما روى ما حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يخالف نصا صريحا. فهذا يعني لا يقتل لأن الحديث صريح لكن في صحة نظر. والساحر فيه يعني أقوال الصحابة، حديث فيه شيء من الضعف لكن فيه أقوال الصحابة، فالسند الدليل يقوى من حديث الضعيف، حديث جندب رضي الله عنه حد الساحر ضربه بالسيف، وثبت عن عمر وعن حفصة رضي الله عنها وعن الثالث ابن عائشة وغيرها أو ابن عمر، ثلاثة من الصحابة جندب وعمر وحفصة، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه، ثبت عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسند يقوى بهذا، لا سيما عمر رضي عنه كتب اقتلوا كل ساحر وساحرة ولم ينكره أحد، قاله كتبه لعماله ولم ينكره أحد، فالدليل قوي. لكن عندنا الساحر الذي لا يكفر بسحره هذا فيه يعني نظر من جهة الاستدلال صراحة الدليل، فما دام فيه تردد فالأصل تحريم الدماء، وهكذا فنجعل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أصلا في هذه المسألة، وما ترددنا فيه من جهة السند أو من جهة الدلالة في احتمال من هنا وهناك فإنه يكف عنه، لأن الأصل عصمة الدماء. لكن لا شك أن ما دلت الأدلة على وجوب قتله صريحة فلا تعارض حديث مسعود، لأنه قد يقال أنه قاله للزجر والتغليظ ثم زاد، أو يقال أنه قاله ثم زاد بعد ذلك، يعني يحتمل، التاريخ مو معروف، يحتمل أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثم بعد ذلك زاد، تجددت أحكام جديدة فزادها عليه الصلاة والسلام. لأننا لا نجزم أن الحديث بعد الحديث اللي فيها قتل من عمل عمل قوم لوط ومن خرج على المسلمين ونحو ذلك، فما دام أنه محتمل نقول يحتمل أنه قال هذا حديث مسعود ثم زاد الخصال، فلا تعارض، قالها أولا ثم زاد، والشريعة تتجدد كما هو معلوم. وربما أنه بالعكس قاله بعد ذلك لعدم التغليظ والزجر، ولكن لا تعارض، فلا يكون ناسخا لتلك الأحاديث، ولا سيما أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل من عمل عمل قوم لوط إجماع، لكنهم اختلفوا في الطريقة، منهم قال يحرق، منهم قال يلقى من شاهق، منهم قال يرجم، اختلفوا في الطريقة لكن لم يختلفوا في قتله. فهذا يدل على أنهم لم يفهموا أن حديث مسعود رضي الله عنه ناسخ لتلك الأحاديث. هذه عاد ينظر فيه إذا كان فيه معنى يعني موجود فيما جاء فيه النص بالقتل أو أشد منه فإنه يقتل، لأنه أخذ من معنى النصوص وليس اجتهادا شخصيا، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا مثلا مهرب المخدرات يعني رأى أهل الخبرة وأهل العلم أن هذا يفسد أكثر من قطاع الطريق، هذا يعدو على أموال الناس فقط، يأخذ أموال الناس وهذا يضيع عقولهم وأديانهم ويحصل بشر عظيم، لأن هذه مخدرات فتاكة ليست كالخمر، هذه فتاكة يدمن من شربة واحدة أو شمة واحدة، نسأل الله العافية. وهذه تجارة يعني لا يفسد واحدا أو اثنين بل يفسد مجتمعا كاملا، دولة كاملة، وفيه مبالغ ضخمة، ففيه إغراء شديد، فمهما اشتدت العقوبة ما تردع، كان صفقة واحدة يكسب فيها ملايين فما تردع، يردع سجن شهرين أو ثلاثة أو أربعة، فالإغراء كبير والمفسدة عظيمة جدا وواسعة تدمر مجتمعات بأكملها. فهذا يعني ليس اجتهادا شخصيا، هذا مأخوذ من معاني النصوص، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، وإنه أكبر من فساد مهرب المخدرات والعياذ بالله، من أعظم الفساد في الأرض. قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وهذه مسألة كبيرة، ولذلك ذكر العلماء في كتب العقائد لأنها كبيرة ومخالفة يترتب عليه شر عظيم، وهي الخروج على الأئمة إذا جاروا أئمة الجور. فالنصوص تضافرت من الكتاب والسنة على تحريم الخروج على أئمة الجور وعلى وجوب السمع والطاعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فجعل طاعة الله مستقلة وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك، لأنه معصوم من أن يأمر بمعصية فيؤمر يطاع طاعة مستقلة، أما طاعة ولاة الأمر فليست مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يعد الفعل حين ذكرها، قال وأولي الأمر منكم، وقال ما قال وأطيعوا، وأولي الأمر منكم، لتكون طاعتهم معطوفة على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني أطيعوهم في طاعة الله ما لم وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ما لم يخرجوا عنها. وبينته الأحاديث كما في حديث عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. إذن إذا أمروا بشيء مباح فيجب السمع والطاعة، وقد ما لم يؤمر بمعصية الله. أما ما إذا أمروا بشيء قد أمر الله به هذا ما في إشكال أصلا، هذا ليس محل تردد أصلا، هذا أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن عندنا دائرة المباح، يعني فيه ما أمر الله به ورسوله هذا واجب، وما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا محرم، وفيه ما سكت عنه وهو قسم المباح. فنحن مأمورون بطاعة ولاة الأمر في أي الأقسام الثلاثة؟ يعني النص ينصب على المباح ولا يدخل فيه الواجب باب أولى، لكن النص منصب على المباح. وبعض الناس قد يعني يشتط ويقول أنه ما نطيعهم إلا فيما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول لا، لو كان الأمر كذلك لما حاجة إلى الأمر بطاعته، أنه ما أمر بجديد، أمر بشيء قد أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا المباح هذا مقيد بالمصلحة وليس أمر تشهي، وهذا هو الأصل، أن ولاة الأمور لا يأمرون إلا بما فيه مصلحة، مصلحة الجميع، تنظيم كأنظمة المرور وأنظمة البلديات وأنظمة كذا وأنظمة كذا، لأن حياة الناس لا تقوم إلا بالنظام، ولو تركوا لأكل بعضهم بعضا واستحالت الحياة. فهذا هو الأصل، أن ولاة الأمور يأمرون بما يصلح حياة الناس وأحوال الناس. لكن لو قدر أن ولي الأمر أمر بأمر تعسفي ليس فيه فائدة، لما تعنوا تعسفي، يعني لو فرض هذا جدلا وليس فيه مصلحة، فإنه ليس هو المراد بالنصوص. المعلوم أنه لا يطاع أمر أحد لأجل التشهي، أنه يأمر تحكما وتشهيا أو لمصلحة الشخصية، افعلوا كذا وافعلوا لي كذا وحرسوني وقوموا واقعدوا وكذا، هذا ما ليس هو المراد، إنما المراد ما يأمرون به لمصلحة الجماعة ولو تعارضت مع مصلحة الأفراد، لأنه لا يمكن الجمع بين مصلحة الفرد والجماعة، لا بد أن تقدم إحدى المصالح، مصالح الناس متعارضة ولا يمكن الجمع بين جميع المصالح، فتقدم المصلحة الكبرى وتفوت الصغرى. فالأفراد كل فرد يشق عليه أن تفوت عليه مصلحته فيريد أن يتملص، وولاة الأمور يلزمون الأفراد بما يخالف مصالحهم لتحقيق المصلحة الكبرى. هذا هو المراد بالنصوص بلا شك، وأن الأمر الذي يجب طاعته هو ما فيه مصلحة للجميع، وأما أمور التشهي والتعنت فليست داخلة في النصوص. وإذا عصوا صار عندهم معاصي، عندهم مخالفات، عندهم كبائر، هل يبرر هذا الخروج عليهم؟ تقول لا، ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة، لأن هذه مذكورة في كتب العقائد من الأمور المجمع عليها لكثرة الأدلة وصراحة وصحة الأدلة في التحذير الشديد من الخروج على الأئمة ولو جاروا. فمن الأدلة ما رواه مسلم في صحيحه عن وائل الحضرمي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، يعني هل نعطيهم؟ وهذا يعني السؤال مقدر، وإلا ما يظهر أن في أمراء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون ذلك، ما حصل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا يدل على يعني حرص الناس أو الإنسان على مصلحة نفسه، أنه يتوقع أن يكون هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلشدة نفوره وكرهه لهذا جاء يسأل عنه. أرأيت إن قامت علينا أمراء، ما قامت إلى الآن، يعني يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا. فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني لم يبرر له أو لم يجعل ذلك مبررا في نزع اليد من السمع والطاعة، لأنه هذا هو الغالب على الحكام على مر العصور، يندر الحاكم الذي يعدل ويسوي الناس بنفسه ويعطي الحقوق عليه كاملة ويأخذ حقه كامل، هذا نادر، خليفة راشد، والخلافة قليلة نادرة في تاريخ الإسلام. فالغالب يعني أكثر الحكام يحصل الظلم ويحصل الحيف، وقد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتوطن الناس ويستعدوا لتحمله، قال للأنصار رضي الله عنهم: ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وجد آخر الأنصار رضي الله عنهم بعد خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، وبدأ يحصل شيء من الحيف والظلم والاستئثار، فصبروا رضي الله عنهم ولم ينزعوا يدا من طاعة حتى لقوا الله جل وعلا، إلا في يعني وقائع قليلة مثل وقعة الحرة، خرج الأنصار على أمير يزيد بن أبي سفيان، لكن حذرهم ابن عمر رضي الله عنه لما بويع لعبد الله بن مطيع، تأمر عليه واحد من المهاجرين، ابن عبد الله بن مطيع من أولاد المهاجرين، تأمر آخر من أولاد الأنصار ونزعوا أمير يزيد بن أبي سفيان، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما، يزيد بن معاوية يعني يزيد بن معاوية، فجاء أنا قلت يزيد بن أبي سفيان، لا يزيد بن الشيخ قليل، يزيد بن معاوية، فجاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع فقال: مرحبا بأبي عبد الرحمن، ألقوا له وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، وإنما جئت لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، من نزع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثم انصرف رضي الله عنه، لكن لم يقبل منه واستمروا على الخروج، فجاءهم الجيش كما معروف السيرة، فاستباحوا المدينة 3 أيام، دعوهم إلى الرجوع إلى السمع والطاعة فأصروا وقاتلوا، ثم هزموا في تلك الوقعة سمى وقعة الحرة، فأبيحت المدينة 3 أيام، وحصل شر كثير وقتل عظيم، قتل قرابة 700 من أهل المدينة، وحصل شر عظيم ما نجا منه إلا ابن عمر رضي الله عنهما ومن كان على رأيه، اعتزل القتال ولم يشارك فيه، حصل شر عظيم. استاق لهذه الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الخروج لما فيه من الشر، لما فيه من فاسد، فمفسدة ظلم الحاكم مهما كانت ما لم تصل إلى الكفر أهون من مفسدة الخروج. والنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عمن يعلم السر وأخفى جل وعلا، الله تعالى يعلم أن هذه أن مفسدة الخروج أعظم، فنهى عن الخروج، وليس هذا إعانة للظلمة وإقرارا لهم على ظلمهم، لا، لكن لا حيلة في عزل هؤلاء الأئمة الظلمة إلا ببحر من الدماء. فإذا نظر في المصلحة والمفسدة وجد أن المفسدة أعظم، فلا يجوز تغيير منكر يترتب عليه منكر أكبر، إذا وجد المنكر الأصغر ولا حيلة في تغييره إلا المنكر الأكبر فإنه يترك، لا رضا به مع كراهية وانكاره بالقلب واعتزاله وعدم المشاركة فيه وإنكاره باللسان ما استطاع الإنسان، لكنه لا يزيله لئلا يترتب عليه منكر أكبر. والأدلة كثيرة، لعل إن شاء الله نكمل بعض الشيء في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.